إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه إلى باب الوضوء من شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه لشيخ المذهب الحنبلي موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بإيمان. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاء والنظافة، مأخوذ من الوضاءة والنظافة، وشرعا هو ما يطلق على غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين وسائر أعضاء الوضوء. والمقصود بباب الوضوء يعني بيان الأحكام المتعلقة، بيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب أو بما يتعلق بالوضوء. قال المصنف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لأن النية شرط في صحة الأعمال، شرط في صحة الأعمال، فلا يقبل عمل بغير نية أبدا، لا صلاة ولا وضوء ولا زكاة ولا حج ولا شيء مما يتقرب به العبد إلى ربه إذا لم يقصده بقلبه لا أجر له فيه. فلو أن إنسانا جلس أو وقف وتوضأ وضوءا كاملا وهو يلعب يعبث، جلس أمام الصخور وتوضأ وضوءا كاملا وهو لا يقصد، السؤال هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب لا. كذلك لو عمم جسمه بالماء أو نزل في بحر فغمر نفسه في الماء وكان جنبا ولم ينوي أن يرفع الحدث، فهو ما زال جنبا لم يرتفع حدثه. فنفي المصنف رحمه الله الصحة هنا للوضوء هذا قول صحيح، يعني إذا لم ينوي الإنسان الوضوء بقلبه فهو وضوء باطل لا يصح، ولا يصح شيء من العبادات مطلقا إلا إذا نواه الإنسان بقلبه وعقد عزم قلبه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر يعني إنما ده يؤتى بها الحصر، يعني لا يقبل من الأعمال إلا ما نواه العبد، لا يقبل من الأعمال إلا ما نواه العبد. لكن السؤال، هل تشترط النية في كل تصرفات العبد، أم أن هناك من التصرفات ما لا يشترط له نية؟ بمعنى لو أنك مدين لشخص بألف جنيه وأنت في بلد خلاف بلد الدائن، الدائن مثلا من بلدك، وأنت كنت في سفر مثلا إلى القاهرة فقابلك هناك وأنت معك مال، لكن ما كنت تنوي أن تسدده ولا أن تقضيه حقه، ولا كان يخطر ببالك أصلا أن يقابلك هنا، فطلب منك المال لحاجته فدفعت المال إليه بدون إحداث نية، أيجزئ عنك ذلك ولا لا يجزئ؟ ها؟ يجزئ. هذا لا يشترط فيه نية، هذا لا يشترط فيه نية. فهناك من الأعمال ما يشترط فيه النية، وهناك من الأعمال ما لا يشترط فيه النية. يعني ما كان يفعل على وجه القربة هذا الذي تشترط فيه النية، وحتى يكون الكلام أدق، ما يفعله العبد على سبيل القربة وكان حقا خالصا لله عز وجل هذا الذي يشترط فيه النية، أما ما كان من حقوق العباد بين بعضهم وبعض فلا تشترط النية في ذلك، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح الوضوء إلا إذا نوى، لأن الوضوء طاعة الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل، فما دام أنه يتقرب به إلى الله ولم ينوه فلا يصح إلا بنية. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل خفيه ثلاثا، ثم يتبضل ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. نعم. ثم يقول بسم الله، يعني يسمي، والمشروع في الوضوء بسم الله فقط كما قال المصنف، وفي الطعام والشراب واللبس والخروج والسفر المشروع في هذا بسم الله فقط، ولا تشرع بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الأكل أو الشرب أو اللباس. يبقى العوام الذين إذا أراد الواحد منهم أن يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد أن يشرب قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ وبدعة ولا يجوز، إنما يقول بسم الله فقط، يقول بسم الله فقط، إنما في الأفعال، في الأفعال يسمي، ولا تشرع التسمية الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم إلا بين يدي القرآن الكريم، يعني إذا كان سيقرأ القرآن، إذا كان سيقرأ القرآن. والتسمية على الوضوء اختلف فيها أهل العلم على قولين، هل التسمية عند الوضوء واجبة أم أنها مستحبة؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، القول الأول أن التسمية عند الوضوء مستحبة، فلو أتى بها يؤجر، ولو تركها فالوضوء صحيح مع الكراهة. القائلون بذلك الذين قالوا بهذا الإمام سفيان الثوري والإمام مالك والشافعي وأبو عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هم أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ومحمد ابن الحسن الشيباني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. هؤلاء قالوا باستحباب التسمية عند الوضوء، واستدلوا بأدلة، منها قالوا إن الوضوء طهارة، قالوا إن الوضوء طهارة لا يفتقر إلى تسمية، لا يفتقر إلى تسمية كالطهارة من النجاسة، يعني كما أن الإنسان إذا وقعت النجاسة على بدنه لا يستلزم نية لأن يزيلها، هذا لا يشترط له نية، فكذلك الوضوء، فكما أنك تزيل النجاسة لما تقع على بدنك وهذا طهارة، مش كده؟ لما تقع النجاسة على بدنك أو على ثوبك أو على مكانك فتزيلها، هذا تطهير المكان ولا يشترط له نية، واضح؟ قالوا فالوضوء كذلك، هذه طهارة وهذه طهارة، فكما لا يستلزم في إزالة الخبث عن البدن أو الثوب أو المكان نية، فكذلك لا يستلزم الوضوء نية. نعم. ليه؟ لا يشترط تسمية، أنا قلت نية؟ تسمية، لا يشترط تسمية. الدليل الثاني قالوا إذا قلتم بأن الوضوء عبادة، إذا قلتم بأن الوضوء عبادة من العبادات فهي أيضا لا تفتقر إلى نية كسائر العبادات، كسائر العبادات، واضح معي؟ أقصد إلى تسمية، لا تفتقر إلى تسمية كسائر العبادات. معرفش حكاية النية المعلقة معي، إذا قلتم أن الوضوء عبادة فهو لا يفتقر إلى تسمية كسائر العبادات، واضح معي؟ فكما أنك مثلا إذا أردت أن تزكي لا تسمي، أو تحج لا تسمي، والحج صحيح والزكاة صحيحة، واضح معي؟ فكذلك الوضوء فهو عبادة كهذه العبادات فلا يفتقر إلى تسمية. الدليل الثاني قالوا إن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، لا يصح، لو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا الحديث ضعيف، ثم قالوا ولو افترضنا أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث صحيح، قالوا بأنه ضعيف، قالوا لو افترضنا جدلا مجاراة لأصحاب القول الثاني أنه صحيح فالنفي يحمل على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فلا صلاة أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، أما لا وضوء صحيح فلا يصح هذا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا قال توضأ، أو قال من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده كله، من توضأ فذكر اسم الله توضأ أو تطهر جسده كله، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله لم يطهر سوى مواضع الوضوء، واضح معي؟ ذكروا هذا الحديث أيضا من ضمن أدلته، أن من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسمه كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لا يظهر فيه إلا مواضع الوضوء. هذا هو القول الأول. القول الثاني في هذه المسألة أن التسمية على الوضوء فرض أو واجبة، أن التسمية على الوضوء واجبة، والقائلون بذلك الحسن البصري وإسحاق ابن راهوي، ورواية الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أهل الظاهر عموما، مذهب أهل الظاهر عموما. استدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث صححه أهل الاختصاص، وفي خلاف نعم في تصحيحه، لكن صححه جملة من أهل العلم كإسحاق بن راهوي والإمام أبي عبد الله البخاري والإمام ابن أبي شيبة والمنذري وابن الصلاح وابن الصلاح وابن سيد الناس والحافظ العراقي وابن القيم وابن حجر وابن كثير والصنعاني والشوكاني والمبارك فوري في تحفة الأحوزي وأحمد شاكر والعلامة الألباني رحمه الله الجميع. كل هؤلاء صححوا الحديث، وهؤلاء أهل اختصاص، تمام، قالوا بأن الحديث صحيح، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صححوا الحديث بهذا اللفظ. وقال إن النفي هنا منصب على ذات الفعل فيقتضي نفي الحقيقة، يعني لا وضوء صحيح. يبقى إذا لم يذكر اسم الله عليه فوضوءه باطل، إذا ترك التسمية متعمدا فوضوءه باطل. الراجح من هذين القولين هو القول الثاني، والقول الثاني القاضي بوجوب التسمية عند الوضوء، واضح معي؟ والمقصود بالتسمية كما قلنا هي أن يقول بسم الله فقط، أما ما يقوله العامة بسم الله الرحمن الرحيم فهذا من البدع، لذلك قال ثم يقول بسم الله على التفصيل الذي ذكرناه الآن، وأن التسمية عند الوضوء واجبة على القول الصحيح من كلام أو من قولي أهل العلم. ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. قوله يغسل كفيه، غسل الكفين هذا سنة، غسل الكفين ينقسم إلى قسمين حتى تصير المسألة واضحة. غسل الكفين له حالان، غسل الكفين في أول الوضوء هذا سنة، لو ترك عمدا صح الوضوء مع الكراهة، واضح معي؟ لو ترك عمدا صح الوضوء مع الكراهة. الموضع الثاني أو الحال الثاني غسل اليدين وأنت تغسل المرفق الأذراع، هذا فرض، لو تركت اليد وأنت تغسل الذراع ولو سهوا فوضوءك باطل، لأن غسل الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع ده فرض من فرائض الوضوء، والفرض لا يسقط لا بالجهل ولا بالسهو ولا بالنسيان، بل لابد من الإتيان به، لابد من الإتيان به. وهذا تنبيه ننبيهه، لأن كثيرا من العوام أحيانا لما يتوضأ يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يجعل الماء يعني يصب من عند الرسل ويغسل هذا الجزء ويترك يده اعتمادا على أنها غسلت في أول الوضوء، لو فعل هذا وضوءه باطل، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال العلماء اليد تطلق على ابتداء من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. قال ويغسل كفيه ثلاثة، قلنا غسل الكفين في أول الوضوء سنة، ثم يتمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء بشدة في الفم، هي إدارة الماء بشدة في الفم ثم مجه، ويستنشق والاستنشاق هو سحب الماء بالأنف والاستنثار دفعه، يعني يتمضمض ويستنشق مقتضى الحال ويستنثر، واضح معي؟ يجمع بينهما، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو ثلاث غرفات، وهذه في حقيقة سنة مهجورة متروكة حتى بين كثير من شباب الصحوة، وهي مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. هذه السنة، يعني لما تأتي تتوضأ تأخذ حفنة فتأخذ نصفها فتتمضمض ونصفها فتستنشق، ثم حفنة وتأخذ نصفها فتتمضمض ونصفها فتستنشق، وحفنة تأخذ نصفها تتمضمض ونصفها تستنشق. هذه الصورة لا أقول هي الصورة الصحيحة، بل هي الصورة الوحيدة الواردة في الأحاديث، وليس هناك حديث واحد فيه ما يفعله الناس أنه يتمضمض كل مرة بغرفة مستقلة ثلاث مرات ثم يستنشق كل مرة بغرفة مستقلة ثلاث مرات، هذا لم يرد فيما أعلم في حديث قط، إنما كل الأحاديث التي وردت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ في الغرفة فيأخذ نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق، واضح معي؟ يبقى يتمضمض ويستنشق ويجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث في كل مرة أو كل مرة بغرفة واحدة، يعني بثلاث غرفات، وسيأتي الدليل على ذلك. لكن السؤال، هل المضمضة والاستنشاق سنة أم أنها فرض؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء. القول الثاني أنهما سنة. القول الثالث أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. القول الرابع أنهما المضمضة والاستنشاق يعني سنة في الوضوء وفرض في غسل الجنابة. يبقى انت عندك أربع أقوال، قول أول فرض الاثنين، قول الثاني سنة الاثنين، قول الثاني المضمضة دون الاستنشاق، المضمضة فرض والاستنشاق سنة، قول الرابع أنهما سنة في الوضوء وواجب واجبان في الغسل، أي غسل الجنابة. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء، هذا قول عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري الإمام في رواية عنه، يعني وإسحاق ابن راهوي وعبد الله بن المبارك وأحمد ابن حنبل في الرواية المشهورة عنه، في الرواية المشهورة عن الإمام يعني. واستدلوا في هذه أو على هذه المسألة بثلاث أدلة. الدليل الأول قالوا لأن الدليل الأول أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم والوجه نكرة فيعم، نكرة فيعم، واضح معي؟ والأنف والفم من الوجه المأمور بغسله، تمام؟ والوجه نكرة فيعم كل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، كل هذا هو الوجه، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. واضح معي؟ والأنف والفم داخلان في هذا العموم، فيكون غسلهما فرضا كالوجه سواء. الدليل الثاني، الدليل الثالث في هذه المسألة، حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. هذا أمر أيضا مجرد، إذا توضأت فمضمض، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. الدليل الثالث حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر. ولهذا أيضا رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينتسل. وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم. فهذه أوامر كلها مجردة: اغسلوا وجوهكم، والوجه هنا نكر فيعم، والأنف والوجه داخلان، والأنف والفم داخلان في الوجه فيشملهم الحكم، مع الأوامر المجردة: إذا توضأت فمضمض، وإذا توضأت فانتسل، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتسل. فقال إن الأمر بالمضمضة والاستنشاق ثابت، يعني ثابت بالقرآن والسنة، وهذا للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ولا قرينة أصلا، بل هناك قرينة أخرى تدل أو تؤكد هذا الوجوب، وهي استمرارية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا طول عمره، أنه كان كلما توضأ تمضمض واستنشق. فلو كانت المضمضة والاستنشاق سنة لفعلها النبي مرة وتركها أخرى، أما وقد واظب عليها وأمرنا أن نقتدي به مع هذه الأوامر الصريحة، فهذا تأكيد لهذا الوجوب، هذا تأكيد لهذا الوجوب. واضح معي؟ القول الثالث في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، يعني ليست بفرض. القائلون بذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح في رواية عن كل منهما، والحكم ابن عتيبة وقتالة رحمه الله ابن دعامة، والزهري في رواية، وربيعة ابن عبد الرحمن اللي هو المشهور بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ومالك أيضا، والليث ابن سعد رحمه الله، والأوزاع والشافعي، بل وحكاه أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في الأوسط، يعني ذكر هذا القول عنهم ابن المنذر كما في الأوسط. استدلوا بسنية المضمضة والاستنشاق وأنهما سنة بقوله تعالى: قال فاغسلوا وجوهكم، وقوله وإن كنتم جنبا فطهروا. تمام. قالوا والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، والفم والأنف لا تحصل بهما مواجهة، فليس من الوجه المفروض غسل. قال لك أه الآية، نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، وسمي وجه لأن الوجه تحصل به المواجهة، لكن الأنف والفم لا تحصل بهما المواجهة، فالله أمر بغسل الوجه الذي تحصل به المواجهة. تمام، الذي تحصل به المواجهة، ولا يواجه الإنسان الناس بأنفه وفمه، إنما يواجههم بوجهه. هذا فهم. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما سأله عن الجنابة تصيبه، يعني أبو ذر سأل النبي عن الجنابة تصيبه ولا ماء، يعني أصابته جنابة وليس هناك ماء يغتسل به، فقال النبي: الصعيد الطيب وضوء أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. تمام؟ قالوا البشرة ما كان ظاهرا، اللي هي دي البشرة ما كان ظاهرا، أما باطنه يعني أما باطن الجسم يعني فليس من البشر، فليس من البشر، فأمره بأن يمس التراب على البشرة، والأنف والفم ليس من البشرة، فلما سقط في حال التيمم يسقط في حال الوضوء كذلك، فليست بواجبتين. الدليل الثالث حديث توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، يعني الصحابي سأل رسول الله كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله. والله عز وجل لما أمرك، أمرك إزاي؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر مرتبة استنشاق؟ ما ذكرش. الرسول قال له توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له لا غسل الكفين ولا المضمضة ولا الاستنشاق. فلما قال له توضأ كما أمرك الله ولم يذكر ما عدا ذلك، دل على أن ما عدا ذلك سنن ولا حرج في تركها. الدليل الرابع في أدلة القائلين بسنية المضمرة والاستنشاق القياس. قالوا لو أننا قلنا بوجوب المضمرة والاستنشاق لقلنا بوجوب غسل جفن العينين من الدفن، وما قال بهذا أحد. في حد مخلف؟ ما كانش حد مخلف، ولا كان حد بيفعل هذا إلا عبد الله بن عمر، وكانت دي عزيمة يفعل بها حتى عمي بسبب ذلك رضي الله عنه، هذا كان يفعله في نفسه، أما إن حكم يجريه على الناس ما كان. تمام؟ فلو قلنا بالقياس أي بوجوب المضمرة والاستنشاق لقسنا عليهم داخل جفن العين وأنه يلزم أن يغسل، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. الدليل الخامس أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمرة والاستنشاق ومداومته عليهما قالوا لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب والسنية، إذ أن كثيرا من الأفعال واظب عليها النبي ونقول إنها سنة، زي السواك ما فيش حد قال إنه فرض، وكان النبي من أشد الناس مواظبة عليه. القول الثالث في هذه المسألة أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، والمضمضة سنة. القائلون بهذا الإمام أحمد، لكن الرواية عنه فيها ضعف لا تثبت، وأبو عبيد اللي هو الإمام القاسم ابن سلام، وأبو ثور، وابن المنذر في الأوسط. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل. تمام؟ ما قالش يتمضمض، قال لك فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسل، فهذا دليل على وجوب الاستنشاق، وأما المضمضة فسنة لأنه لم يرد فيها هذا التأكيد. الدليل الثاني حديث سلمة ابن قيس الماضي معنا قال إذا توضأت فانتسل، وأكد مرة أخرى على الانتسار. تمام؟ فقالوا قد ثبت الأمر عن رسول الله بالاستنشاق على سبيل الإطلاق، والأمر المطلق يفيد الوجوب، ولم نعلم في شيء من الأخبار يعني في شيء من الأحاديث أن النبي أمر بالمضمضة على وجه التأكيد هكذا كما أمر بالاستنشاق، ما أمر بهذا، واضح معي؟ فدل على أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. القول الرابع، شوف كل فريق العلماء له أدلة عشان لما تتكلم تعرف أن الفقهاء ما كانوا يتكلمون هكذا، يعني كما يقول الجهلة أنهم يحرمون ويحللون ما راق لهم بدون أدلة. القول الرابع والأخير أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، فرض في غسل الجنابة، فرض في غسل الجنابة. القائلون بهذا الحسن البصري في الرواية الأولى وأبو حنيفة والثوري والإمام أحمد أيضا في رواية عنه. استدلوا بما رواه الإمام الدارقطني عن ابن عباس أنه سئل في رجل نسي المضمضة، نسي المضمضة والاستنشاق، ماذا عليه؟ قال لا يعيد الوضوء. نسي المضمضة والاستنشاق يعني أيعيد الوضوء ولا كيف؟ فقال لا يعيد الوضوء، وضوء صحيح. ده معناته إن ابن عباس كان يرى أنه سنة، إذ لو كان يرى أنها فرض ما كان قال هذا. الدليل الثاني وهو ما ثبت أو ما روي عن ابن عباس مرفوعا، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، ثلاثا للجنب فريضة، فأوجبهما للجنب ولو كانتا واجبتين في الوضوء إلى جمع الوضوء في الحكم على الجمع وفي الجناب، لقال مثلا المضمضة والاستنشاق للمتوضئ وللجنب فريض، أما ولم يقل ذلك فدل على أنهما سنتان في الوضوء فريضة في غسل الجناب. واستدلوا أيضا بما روي عن علي مرفوعا قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. تمام؟ الإنسان في وسط الجنابة مأمور أنه يعمم، والأنف والفم من الأماكن الممكن أن يصل إليها الماء، فيجب للإنسان أن يوصل إليها الماء لأنه يعذب. الدليل الخامس قال لك أن الفم والأنف دول عضوان، عضوان من أعضاء الوضوء، فما دام أنهم من أعضاء الوضوء وجب غسلهما، وجب غسلهما من الجنابة يعني من النجاسة وكذلك الجنابة. الدليل السادس قالوا أن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن، الأنف والفم دول في حكم ظاهر البدن مش في حكم داخله. تمام؟ ليه؟ قال لك لأسباب. السبب الأول أن إدخال الماء فيهما ليس صعبا، لا يشق إيصال الماء إليهما. تمام؟ السبب الثاني أن الصائم لا يفطر بوضع الماء أو الطعام فيهما. تمام؟ السبب الثالث قالوا إن الصلاة لا تصح وفيهما نجاسة، لو فيهما نجاسة لا تصح الصلاة. تمام؟ وإذا وقعت النجاسة على ظاهر البدن وجب غسلها، فكذلك إذا وقعت على الفم والنساء والأنف وجب غسلها كذلك. واضح معي؟ هذه أدلة. المهم الراجح في هذه المسألة الطويلة هو القول الأول، القاضي بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول ثبوت الأمر المطلق بالمضمضة والاستنشاق، إذا توضأت فانتسل، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتسل، أوامر مطلقة. ها؟ الأمر الثاني أو السبب الثاني أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم داخلان في الوجه المأمور بغسل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وإلا فالمسألة أطول من هذا بكثير، وهذا مؤداها ومختصرها. إذن قول المصنف بسم الله على ما ذكرنا، ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا، يعني الوجه أيضا يغسل ثلاثا. والواجب في الوضوء أن يغسل مرة واحدة، يعني الواجب في أعضاء الوضوء أن تغسل مرة واحدة، أما السنة التسليس هذا سنة ليس بفرض وليس بواجب في الوضوء، هذا سنة من سنن الوضوء. ودليله حديث عمران ابن أبان الفارسي في الصحيحين الذي يرويه عن عثمان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل يصف وضوء النبي فيقول فأكفى على يديه من التور فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يديه بيمينه في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا فأنت ترى ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا ده كل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك طيب ما دام أن النبي واظب عليها ولم يتركها لماذا جعلتموها سنة ومقتضى الحال أن تكون فرضا؟ نقول بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة ثلاثة. طب توضأ أربعة أربعة؟ لا، قال من زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، اللي يزود عن ثلاث مرات. لكن ثبت انه توضأ ثلاثة ثلاثة مرتين مرتين مرة مرة صلى الله عليه وسلم. ثم عرف الوجه فقال من منابت شعر الرأس، وهذا كلام عام، فلو أننا جئنا برجل أصلع لوجدنا منابت شعر الرأس أين؟ في قفاء، مش كده؟ لو أننا نظرنا إلى رجل أصلع لوجدنا أن منابت الشعر عنده في قفاء، أفيغسل ابتداء من قفاه إلى أن يدور الدورة هذه؟ الجواب لا، إنما يغسل من منابت الشعر المعتاد من هذا المكان، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، والذقن اللي هي العظمة، اللي هي عظمة الفك، أما الشعر فهذا اسمه لحية ولا يسمى ذقنا، إنما الذقن ده اللي هو عظم الفك نفسه، واضح معي؟ وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، واللحيان اللي هم عظام الفك السفلي. نعم. قال والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلي لحيته إن كان كثيفا وإن كان تصف البشرة لازمه غسلها. نعم. يبقى إذن قال والذقن، قال من حضر من اللحين والذقن وإلى أصول الأذنين، يعني إلى شحمتي الأذنين، هذا حد الوجه، إمامة الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، هذا هو المكان الذي يجب غسله في الوضوء. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، وحد الكثافة والخفة أن تصف لون الجلد، أن تصف لون البشرة من تحتها، فإذا ظهر لون الجلد من تحت الشعر فهذه لحية خفيفة يجب غسلها وإدخال الماء إلى الجلد وأصوله، إلى أصول الشعر. أما إذا كانت اللحية كثيفة فرفع الشرع الحرج والمشقة واكتفى بتخليلها، واكتفى بتخليلها من باب رفع الحرج والمشقة، واضح معي؟ لذلك قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، كثيفة يعني لا تصف البشرة. والتخليل له صفتان، ورد في السنة للتخليل صفتان، الصفة الأولى أن يأخذ كفا من الماء فيدخله تحت حنكه ثم يضربه بالشعر هكذا، الصفة الثانية أن يأخذ كفا من الماء أيضا ويدخله تحت حنكه ثم يخلل لحيته، يخلل لحيته بأصابعه، يعني يمرر أصابعه داخل لحيته، واضح معي؟ يعني يمرر الأصابع داخل اللحية في المنطقة هذه بس، لو أو لو فعل في كلها كان حسنا. فهاتان الصورتان من التخليل واردتان في السنة لحديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته فقال هكذا أمرني ربي. هذه صفة التخليل الواردة في السنة. قال وإن كانت تصف البشرة لازمه غسلها لأنها خفيفة والبشرة ظاهرة فيلزمه حينئذ أن تغسل. نعم. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويبخلهما في الغسل. نعم، يعني يغسل يديه إلى المرفقين، وإلى بمعنى مع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء إلى هنا بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. والدليل على ذلك ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، أنه كان إذا توضأ غسل المرفقين، غسل المرفقين، بل إنه حث على المبالغة، حث على المبالغة في أن يرفع الإنسان غسل المرفق إلى العضد. قال إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيقول أبو هريرة فمن استطاع منكم، الحديث الآخر إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يقول أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولما توضأ أبو هريرة فرفع، لما غسل الذراع شرع في العضد حتى في غسل العضد. فإلى المرفقين هنا يعني مع المرفقين. نعم. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يرجعهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. نعم. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يمسح رأسه مع الأذنين. وفي هذا مسائل. المسألة الأولى، كم مرة يمسح الرأس والأذن؟ الجواب مرة واحدة، يمسح الرأس والأذن مرة واحدة. والدليل حديث حمران قال ثم مسح بهما رأسه مرة واحدة، مرة واحدة. المسألة الثانية، كيف يمسح، كيفية المسح؟ الجواب قال العلماء يمسح بكلتا أو بكلتا يديه، يبدأ من مقدم رأسه ثم ينطلق بهما حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع حتى يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو القول الصحيح الوارد في الحديث، قال ثم مسح رأسه بيديه أي بكلتا يديه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة المسح، هذه صفة المسح. المسألة الثالثة، هل مسح الرأس والأذن سنة أم فرض؟ الجواب محل خلاف أيضا عند أهل العلم. من أهل العلم من قال قول الأول أنهما سنة، ومن أهل العلم من قال إنهما واجبتان. تمام. أما وجوب مسح الرأس فظاهر للحديث، قال فمسح بهما أي بيديه رأسه مرة واحدة، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا واضح. طيب، والأذن اختلف أيضا فيها العلماء، والراجح أن مسح الأذن فرض، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والأذن من الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هذا كلام واضح، الأذنان من الرأس. فما دام أن الأذنين من الرأس والله أمر بمسح الرأس فيدخلان في المسح، فيدخلان في المسح. وهذا هو القول الصحيح، أن مسح الرأس والأذنين فرض، فرض للآية طبعا وامسحوا برؤوسكم ولبيان النبي ذلك ولقول النبي إنما الأذنان من الرأس. وإن كان العلماء اختلفوا في حكم مسح الأذن على 11 قولا مفصلة في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى بأدلتها وبيانها مفصلة. فقال ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه الصورة الصحيحة في مسح الرأس. المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الرابعة أيلزمه أن يمسح بيديه على كل شعر رأسه أم يجزي أن يمسح على عمامة أو خمار أو نحو ذلك؟ الجواب أنه يجزي أن يمسح على العمام. يعني أنت بتتوضأ الآن والجو برد، ما في لزوم أنك ترفع الغطرة والطاقية عشان تمسح على الشعر، امسح على الغطرة كده تمام، امسح على الغطرة. هذا للرجال وللنساء، هذا للرجال وللنساء. طيب هل يلزم أن احنا نمسح على مقدم الرأس الشعر مباشرة ثم نكمل على العمامة أو الخمار؟ إن فعل هذا فلا حرج، لكن أيلزم هذا فرضا؟ الجواب لا يلزم. فلو مسح على العمامة كلها ولم تصل يده إلى شعر الرأس فلا حرج في ذلك، لما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح على الخمار، توضأ فمسح على الخمار. خمار إيه؟ والنبي كبير بسخمار؟ ها؟ الخمار اللي هو الخمار اللي هو الغطاء، الخمار اللي هو الغطاء في اللغة يعني، تمام؟ كل ما يغطى به الرأس ده اسمه خمار، تمام؟ ولحديث ثوبان أيضا عند أصحاب السنن بسند صحيح قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا برد فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين. العصائب هي ما يعصب على الرأس من العمائم والغتر وما نحلف، فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، ولم يبين أنه يلزمك أن تمسح على ربع الرأس أو جزء من الرأس ثم تكمل. إن فعلت هذا نقول لا حرج، لكن أيلزم لزوما؟ الجواب لا يلزم. لو مسح الإنسان على الرأس كلها ولم يصل إلى الشعر فهذا جائز لقول النبي فأمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، وكان يمسح صلى الله عليه وسلم على الخمار، وكل هذا صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه. نعم. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل بالغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وهو ما يسميه العامة ببز الرجل، ده هو الكعب. أما ما يسميه العامة كعب ده اسمه عقب، تمام؟ اللي احنا في الفلاحين بنسميه الكعب ده اسمه عقب، تمام؟ أما الكعب ما يسميه العامة بز الرجل ده الكعب. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، يعني الكعبان داخلان في الغسل، ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، يخلل أصابعهما. أما غسل الرجلين ففرض، فرض من فرائض الوضوء لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. أما الجزئية الثانية التي ذكرها المصنف وهي تخليل أصابعهما، أيخللهما على سبيل الاستحباب أم يخللهما على سبيل الوجوب؟ الجواب في هذه المسألة أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل بأن التخليل على الاستحباب، والقول الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة أن التخليل فرض لأصابع اليدين والرجلين، لأصابع اليدين والرجلين، أن التخليل فرض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة السابق: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا نص يدل على وجوب التخليل. الدليل الثاني على وجوب التخليل وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات، قال: ما الكفارات والدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ولذلك قال النبي إيه؟ أسبغ الوضوء، كما في الرواية الأخرى في حديث لقيط: أسبغ الوضوء وخلل. فهذان دليلان، الدليل الأول أسبغ، والتخليل لأصابع اليدين والرجلين من الإسباغ المأمور به. الدليل الثاني الأمر المجرد وخلل، تمام. الدليل الثالث الآية، الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تمام. والبراجم يعني ما بين الأصابع، ده داخل في اليد فيغسل، ده داخل في اليد فيغسل. يبقى إذن التخليل بين الأصابع، بين أصابع اليدين والرجلين، فرض في الوضوء، لو تركه الإنسان يبطل وضوء. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول. ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني المصنف رحمه الله يرى أن المتوضئ يستحب له بعد أن ينتهي من وضوئه أن يرفع رأسه إلى السماء، يرفع نظره بصره إلى السماء ويدعو بهذا الدعاء. ونحن نخالف المصنف في هذه، إذ لا يشرع ذلك، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ رفع بصره إلى السماء أو رفع وجهه إلى السماء. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح. وهذا الحديث هو الذي رحل أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله سنة كاملة لأجل هذا الحديث، سنة كاملة يطلب الحديث هذا بس. والرجال ساعة العشاء بتأذن يقول لك احنا المواصلات صعبة وبتاع وعايزين نروح بيوم، وخلص حضرتك خلص، تمام. وشعبة يرحل سنة كاملة عشان يأتي بحديث واحد، وابن خراش وهو يرحل في طلب العلم تعرض للموت 5 مرات من العطش وشرب بول نفسه 5 مرات. والاخ يبقى بينه وبين المسجد اللي فيه الدرس مثلا 5 كيلو، وهيركب سياره هتوديه وسياره هتجيبه، يقول لك اصل المشوار بعيد صراحة واحد مكسر كده خلاها خلال المرة جاي واخد بالك معي. بعض الحديث يقول عددت الأميال التي رحلتها أو مشيتها في طلب العلم فبلغت 7,000 ميل يعني 11,000 كيلومتر. قال ثم مللت من العد فتركت العد ومشيت بعد العد كثير. زهق من العد. والرجال بتوعنا درسي ده ممكن بياخد الدرس على اسطوان وعمكم بيقطر وكسر اسمح. والله مش كده بيحصل؟ تبقى عندك اسطوانه عندك الجهاز وتكسر تحطها في الجهاز تسمعها. شويه المعلومات اللي قدامك دول هذه معلومه من ضمن معلومه من درس احنا بنتكلم فيهم. هذه معلومه من درس مرت بينا كم معلومه الان قرابه 50-60 معلومه بادلتها الان مع الجزئيات المذكوره هذه كلها. هذه معلومه من ضمن المعلومات فائده من ضمن الفوائد رحل فيها امام سنه كامله عشان هذا الحديث. يقول نصر ابن حماد كنا جلوسا بباب شعبه. نصر بن حماد حماد هذا تلميذ شعبه. قال وكان عنده عبد الله ابن ادريس. عبد الله ابن ادريس شيخ قرين شعبه. والطلبه طبعا جالسين قدام الباب مستنين اما الشيخ ينتهي من حواره مع صديقه الشيخ وبعد كده يدخلوا. لما يمشي عبد الله بن ادريس يدخلوا الطلبه. قال نصر بن حماد فجلسنا نتذاكر الحديث بباب شعبه. وشعبه جالس ايه مع ضيف. فلسوء حظ نصر بن حماد هو اللي بدا بالكلام هذا. وقال حدثنا ابو اسحاق عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر عن عقبه بن عامر ان رسول الله قال من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. فبقول انا جلست احدث بهذا الحديث فاذا بشعبه خرج من البيت وضربه اي صفعه على وجه او صفعه مره او مرتين يعني خلاه بكلم وجيه ايه رزع جزء كلام على جفاه وجيه ده. قال عبد الله بن ادريس فجلست ابكي وما حصلش حاجه مش عارف هو ضرب ليه اصلا. فلما خرج شعبه وراه يبكي قال ابعد يبكي؟ هو انت ليك نفس تبكي؟ يعني مستنكر يعني هو انت ده انت عملت بالي وكبير. فقال له عبد الله بن ادريس انك لطمت الرجل ضربته انت بال واخد بالك معايا فيبكي لهذا. فقال شعبة إنه مجنون لا يدري ما يحدث. واخد بالك مجنون لا يدري ما يحدث. ونيجي نقول احنا النهاردة يا جماعة لا ما بنقولش مجانين ولا بتاع احنا ما بنقولش كلام تمام لكن بقول الطرف الاخر غلطان يعني الكلام اللي هو قال ده كلام باطل ما ينفعش. واخدك معايا يقول لك بلاش عشان ما ايه ما تشقش الصف صفي. هو احنا نفضل حد انت نضحكوا على بعض ايه في صفوف؟ ما في الصفوف ولا اي حاجه ولا في كلام ولا في شيء من الاوانطه هذه كلها تمام. وكل يوم هو يرتكب المخالفه ويلعب زي ما هو عايز ومشايخنا يقول لك ايه بلاش عشان ما نشقش الصف. ما ندري اليس هذا من الخيانه لله ورسوله ومن خيانه جيل الصحوه واجيال الصحوه القادمه ان يتمنى المبتدعون اقوال المبتدع ونسكت لما يجاهر هو بالباطل الذي عليه ونستخزي نحن بالحق الذي معنا لمن؟ وعشرات المسائل كده من 20-30 سنة واحنا في نفس المعجنة دي. فقال انه مجنون ما يدري ما يقول. ثم قال شعبه حكى رحلته يعني قال انني انطلقت الى ابي اسحاق لاني عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابو اسحاق. ابو اسحاق ده اسمه ابو اسحاق السبيعي. وابو اسحاق السبيعي ده كان رجلا يدلس في الاسانيد تدليس اسمه تدليس التسويه وده اشر انواع التدليس يعني الحديث يكون عن ثقه عن ضعيف عن ثقه هو يسقط الضعيف ده ويخليه ثقة عن ثقة يسوي الإسناد يعني. هذا أشر أنواع التدليس وأخطرها وأعظمها حرمة. قال وطبعا شعبة بن الحجاج هو أول من تكلم في علم الجرح والتعديل في العراق، وكانوا علماء الجرح والتعديل دول زي البعبع كده تمام. لما كان أي محدث اللي عنده شهود أحاديث وبحدثه من الناس ساعة ما يسمع إن حد من الجماعة اللي هم بيتكلموا في الرجال وضعفوا صححوا أعصابه تشيل على طول، واخد بالك معي؟ كما يحكي الإمام أحمد يقول قدم علينا شيخ من مصر ونزل دارا فبكرنا في المجيء إليه، قال فطرقت الباب فقال من؟ قلت أحمد ابن حنبل. قال فدخلت فإذا الشيخ مستلق على ظهره على قفاه واضعا رجلا على الأخرى أو كما قال والكتاب في إيده. قال فجلست فلم يتحرك برضو نمزه كده، وطرق الباب فلان من ادخل وهو على هيئته، إلى أن طرق الباب فقال من؟ قال يحيى بن معين. قال فارتعد الشيخ وسقط كتابه من يده ساعة ما عرف إن إيه؟ إن يحيى بن معين هو اللي بره، واخد بالك؟ خلاص، لأنه يحيى بن معين لو طلع قال فيه ربع كلمة، لو غمز بس فيه كده غمزة هيروح كله ويسقط رأسه مالي كله ويضعف حديثه. فكان شعبة ده أول من تكلم بعلم الجرح والتعديل في البصرة، وإن هذا راوي ضعيف وهذا ثقة وهذا مدلس والكلام ده يعني. وكان هؤلاء العلماء يهابونهم جدا. فراح لي أبي إسحاق قال أسمعت هذا الحديث من فلان اللي هو حدثه؟ من مسعر ابن كدام أظن تقريبا. فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب شعبة أو أسمعت هذا الحديث من عبد الله بن إدريس، فغضب ولم يجب شعبة. فقال مسعر بن كدام إنك أغضبت الرجل. قال ما له يغضب؟ يعني ما يغضب ولا يطرش؟ ما له يغضب؟ والله لا يصححن لي هذا الحديث الآن أو لا أسقطن حديثه. حاجة من اثنين يا جماعة، ده دين، ده دين، واضح معي؟ وكانت المسائل بتمشي عادي خالص، ما كان فيه الكركبة اللي احنا بنعملها النهارده دي. ولما الاخ يطلع يقول لك اصل الشيخ الفلاني اخطا في المساله او هم اخطاوا في المساله، واخد بالك؟ المعجنه اللي هم عاملينها دي الان والخروج والكلام ده كله، وقلنا والادله واضحه ان ده حرام اصلا شرعا، تمام؟ يقول لك اصل الاخ الفلاني ده بيتكلم عن المشايخ. هو بيتكلم عن المشايخ ويعمل في المشايخ يعني؟ هو مش قال ان هذا الكلام يا جماعه خطا؟ مش قال ان هذا الكلام لا يجوز والادله واضحه؟ واحد اثنين ثلاثة عشرة مية دليل في المسألة. يقول لك أصل أخ فلان ده خلي بالكم منه، شو أصله إيه؟ أصل يعني بيتكلم لسانه مفتوح شبه المشايخ وبتاع، ويبدأ الأخوة حذروا منه وقد يحذر منه أناس لا يعرفونه. السلف ما كانوا هكذا، ومثال واضح. ما له يغضب؟ والله لا يصححن لي هذا الحديث أو لا أسقطن حديثه، بس لأن ده دين، والله أخذ الميثاق على أهل الحق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، لأنه لو كتموه خانوا الله ورسوله. وكانت المسائل بتمشي عند السلف. عبد الله بن عباس لما كان يقول في بادئ أمر بجواز المتعة، نكاح المتعة يعني، عبد الله بن زور طلع على منبر المسجد الحرام وابن عباس جالس بيسمعه، وقال ما باله، وكان الكلام ده بعدما عمي عبد الله بن عباس في آخر حياته، قال عبد الله بن الزبير على منبر المسجد الحرام ما بال أناس أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بجواز المتعة. يقول هذا لابن عباس الذي دعا له رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والدنيا ماشية خالص، وكانوا صحابة أجلاء فضلاء. وعبد الله بن عباس طبعا رد عليه في الموقف، قال له إنك لجلف جاف. وبعد ما نسمع المنبر تبحثوا في المسألة، وابن عباس لما قال له ابن الزبير والله لو بلغني أنك أفتيت أحدا بجواز نكاح المتعة لأرجمنك، مش هرجمه بالحجارة، قال هذا عبد الله بن عباس، والدنيا مشت ولا في أي مشاكل خالص، وكانوا صحابة ويكن كل منهم الود والاحترام. لكن ده يخرج على الحاكم ويكفره، وكانوا قديم قبل الثورة بيقولوا ان الحاكم كافر والخروج واجب، تمام؟ لان احنا كنا طلبة من طلابهم يعني. ما كانش الكلام ده، ما بنقولش احنا كما الجماعه اللي بيقول لك الاراءاتيه اللي هم بيقول لك رايت وبلغني ونما الى علم، احنا كنا طالب عندهم وكلهم بيقول الكلام ان الحاكم عينا كافر، تمام، كافر اسما كده، وجات لهم فتوى مشهوره، تمام، ان لو اقام حسن مبارك قتال شرعي ضد اسرائيل الان جهاد شرعي أيجوز الانضواء تحت لواي؟ قالوا لا يجوز، وهذه فتواهم كلهم لانه كافر عينا، تمام، كفروا الناس بالمعاصي وفرقوا بين الايمان والعمل، وهذا قول المرجئه ما هوش قول اهل السنه. وطبعا شاب الصحوه لو عارف حاجه ولا عنده درايه باي حاجه قال، والمشايخ ما علموش، تمام. لما ظهر في الساحه من اراد ان يؤدي الامانه ويبلغ ربوه كلهم عن قوس واحد. شوف النهارده الشيخ المبارك المبارك المملوء علم شيخ هشام البيري، شيخنا الشيخ محمد سيد عثمان، وعد عد من اهل الفضل فضل الشيخ علي عبد العزيز موسى، وهؤلاء لما بداوا يبينوا خطا هؤلاء قال لك دول قلت الادب. ليه يا ليه قلت الادب؟ هو مش ده الحق. واحنا جلسنا انا احكي عن نفسي انا، وكنا نفتح المسائل دي على مدار اكثر من 10-12 سنه مع اسماء انتوا تعرفوها كلكم، اسماء زي الشموس كده. طب يا فضيله الشيخ بلاش تفتح المساله دي. طب ليه؟ هي المساله دي افهم من الدين ولا مش منه؟ من الدين. وانا طالب علم اتعلم، ما اسالش فيها ليه يعني. طب بلاش دي المساله فلان، بلاش تفتح دي برضه، تمام، و10 15 20 مساله كده، بلاش دي وبلاش دي هتعلمهم امتى؟ انت لما تموت وتروح لحال سبيلك كشيخ، انا الطالب همسك مكانك وهيظن فيا الناس ان شيخ وانا اجهل من حمار اهلي كما يقولون في هذه المسائل، لا افهم فيها شيئا. اتعلمها امتى لو ما اتعلمتهاش على ايدك؟ اهو لا يصححن حديثي هذا الحديث او لا اسقطن حديثا. فقال مسعر يا شعبه سعد بن ابراهيم، نعم هو هذا الذي اسمه حضرات، حدثنا ابو اسحاق عن اظن ابي ريحانه عن سعد بن ابراهيم عن او عن سعد بن ابراهيم عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر، قال سعد بن ابراهيم موجود، روح شعبه كان ساكن في البصره، اخواننا ورجالتنا اللي هم بمساكن في البلد وكسر يجي الدرس، وسعد بن ابراهيم ده من اهل المدينه يعني مسافه الطياره تاخد فيها ساعتين وشويه طياره يعني اكثر من 2000 كيلو. قال شعبه فخرجت للحج من سنتي ما اريد الا هذا الحديث. طبعا كان بيحج كل سنه لكن هو طلع المره الرابعه الحج ده بس. قال فقابلني في مكه في الحج مالك، قلت اين سعد بن ابراهيم؟ قال ما حج، يعني هيدب مشوار من مكه للمدينه 500 كيلو كمان، تمام، فحج وراح المدينه. فلقيت سعد بن ابراهيم قلت حديث الوضوء؟ قال نعم. على طول هو عارف يقول ايه، كان زلكم بالوتر كده، مش حديث الوضوء اي حديث بقى ومليني كده اما اشوف، لا حديث الوضوء. قالوا نعم على طول زي الكمبيوتر. قال هذا من عندكم خرج؟ قالوا ده من عندنا اصلا. قال نعم. قال عن من؟ قال عن شهر بن حوش، تمام. والمهم يعني في الرحله فساق مجموعه ثلاثه اسقطهم ابو اسحاق هذا في الاسانيد، المهم اهم واحد فيهم شهر بن حوش. طبعا هم يحكي قصته ان رحل من واحد لواحد لواحد لحد ما وصل الى شهر بن حوشب او وصل الى احد الرواه لعلي اذكر اسمه الان، وهو في العراق. طبعا هو لما قال له الحديث ده رواه شهر بن حوشب قال ما هذا الحديث، مره مصري ومره مكي ومره مدني ومره كوفي، ايه يعني ايه الاسناد الملخبط ده؟ المهم لما عرف ان فيه شهر بن حوشب هو ده العلة اللي ضعف بها شعبة هذا الحديث في رحلة طويلة جدا يعني. تمام؟ ولذلك شعبة كان يقول لما قال فوالله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. يعني الحديث ده لم يصح من طريق شعبة اللي وقف عليه، وإنما صح في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال ذلك. واضح معي؟ هذا رحلة سنة كاملة يطلبها لأجل حديث واحد. طبعا ده مش هو الوحيد. عبد الله جابر بن عبد الله الصحابي رحل إلى الشام شهرين سفر رايح جاي عشان ياخد حديث من عبد الله بن أنيس. هم صحابة مش قال لك ما احنا خلاص حصلنا عن سيدك النبي العلم الياء الكثير. دور صحابة يعني كنوز علم، وهاجر من المدينة إلى الشام عشان ياخد حديث واحد، حديث من عبد الله بن أنيس الصحابة. واضح معي؟ فيقول ثم يرفع رأسه أو نظره إلى السماء، هذا بدعة قلنا، ويقول هذا الحديث نعم الحديث صحيح صح في صحيح مسلم. نعم. وهناك أيضا يجوز للمتوضئ أن يقول يضيف بعد هذا الحديث ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهذا أيضا ثابت. ووارد أيضا من هذه الأذكار أن الإنسان إذا توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في طابع أو في رق فطبع بطابع فلا يفك إلا في يوم القيامة أو إلى يوم القيامة، وهذا أيضا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلق الكفين ومسح الرأس كله. نعم. يبقى هو الآن قال والواجب من ذلك يعني الواجب في الوضوء، قال النية والغسل مرة مرة خلا الكفين ومسح الرأس كله. واضح معي؟ يبقى هو يرى ان النية واجبة والغسل مرة مرة واجبة، وطبعا هو يقصد هنا بواجبة يعني فرض، وإلا فباب الوضوء من أول المواضع التي بسببها فرق الجمهور بين الفرض والواجب، لأن الفرض والواجب والركن هذه ثلاث مسميات لشيء واحد عند الجمهور خلاف الأحناف، إلا أن الجمهور فرق في أربع مواضع بين الفرض والواجب. هذا أول موضع منها على ما شرحناه قديما في شرح البداية، وهو أن الواجب التسمية في الوضوء، أما هذا ما ذكره المصنف فهو إنما ذكر جنس ما يندرج تحته من الأحكام الشرعية، وإلا فهو فرض يعني آكد من الواجب. قال والواجب من ذلك النية، وطبعا النية محلها القلب ولا يشرع أن يتلفظ بها الإنسان لأنها عمل قلب وليست عمل جوارح. والغسل مرة مرة هو الفرض، أما ما زاد عن مرة مرة هذا من السنة. ما خلق كفتين يعني توصل ثلاثا يعني، ومسح الرأس كله. نعم. قال وتقدير الوضوء عما ذكرنا ولا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، الترتيب طبعا ده أيضا فرض من فرائض الوضوء، واستدل العلماء على وجوب الترتيب بأدلة منها. أولا أن هذا تقيد بلفظ القرآن، وأن ترتيب القرآن مقصود لذاته. الدليل الثاني مغايرة أسلوب القرآن في الآية، فأدخل الممسوح بين المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كان مقتضى الحال أو المقال أنه يأتي بأن الله عز وجل يأتي بالمغسولات معا ثم يأتي بالممسوح في الآخر، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن لما غاير فأدخل الممسوح بين المغسولات يعني أمر بالغسل ثم أمر بمسح ثم أمر بغسل، دل على أن هذا الترتيب كما قلنا مقصود لذاته، وهذا أظهر الأدلة في لزوم الترتيب وأنه فرض. مع دليل آخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، إذ أنه لم يثبت أن النبي توضأ على خلاف هذه الصفة. قال وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. هذه مسألة الموالاة، وهل الموالاة فرض في الوضوء أيضا؟ الجواب نعم، الموالاة فرض في الوضوء. فيجب على الإنسان أن يوالي بين أعضاء وضوء، ولو ترك الموالاة بطل الوضوء، وعليه أن يستأنف الوضوء من أوله مرة أخرى. لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هي الموالاة؟ الموالاة كما عرفها العلماء هي زمن يسير عرفا، بحيث تغسل العضو اللاحف قبل أن يجف العضو السابق كما أشار المصنف هنا. يبقى زمن يسير عرفا، هذا لم يحددها الشارع، إنما تغسل العضو المؤخر قبل أن ينشف العضو أو يجف العضو المقدم. المسألة الثانية، دليل وجوب الموالاة، ما هو دليلها؟ دليلها حديث خالد ابن معدان رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني بقعة في حجم الدرهم، في حجم الربع جنيه أو البريزة أو شيء من هذا، لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. تمام؟ إيه أين موضع الدلالة في هذا الحديث على أن الموالاة فرض؟ قال لك إن هذا الرجل الذي غسل رجله وترك فيها موضع اللمعة، هذا شرعا غسل رجله ولا لم يغسل؟ لم يغسل، لأن النبي رده وأمره بإعادة الوضوء والصلاة. تمام؟ طيب، ألا يمكن إن احنا نقول لهذا الرجل اغسل هذه اللمعة، اغسل هذه البقعة وصلي؟ لا، لأن الرجل رآه النبي يصلي، معناته أنه توضأ وأخذ مسافة لحد ما دخل للصلاة فصلى، فطالت المسافة، فلما طالت المسافة حتى جفت رجله أمره النبي بإعادة الوضوء والصلاة، ولم يعتبر بهذا الوضوء ولا بهذه الصلاة. فهذا الدليل واضح على وجوب الموالاة. نعم. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمض والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخلل اليدين والأصابع ومسح الأذنين، وغسل اليمين قبل المياسر، والغسل ثلاثة ثلاثة، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. نعم. قال والمسنون، وذكر السنن، ذكر السنن في الوضوء. قال والمسنون التسمية، ونخالفه في هذه المسألة الأولى كما بيناه أن التسمية واجبة في الوضوء وليست سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على ما ذكرناه من التفصيل. وغسل الكفين، نعم غسل الكفين سنة، لحديث حمران قال فأدخل يمينه في التور أو فأكفأ على يمينه من التور فغسلهما ثلاثا، هذا سنة. نعم واضح معي. وغسل والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق فرض كما قلنا، أما المبالغة فيهما فسنة إلا أن يكون الإنسان صائما، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أو عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ومن السنن أيضا تخليل اللحية الكثيفة على التفصيل الذي ذكرناه. والأصابع، يعني المصنف رحمه الله يرى أن تخليل الأصابع أيضا من السنن، وهذه المسألة نخالفه فيها أيضا، وتخليل الأصابع فرض لما ذكرنا من الأدلة الماضية. ومسح الأذنين ذكره من السنن، وأيضا نخالفه في هذه المسألة، ومسح الأذنين فرض لما ذكرناه أيضا من الأدلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. قال وغسل الميامن قبل المياسر هذه سنة. نعم هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم. إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولما كما في حديث أم عطية الصحيح لما قمنا النساء يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فغسل الميامن قبل المياسر نعم سنة. لكن السؤال لو عكس صحيح يعني لو غسل الشمال قبل اليمين لا إشكال الوضوء صحيح لكنه خالف السنة. لو فعلها سهوا لا شيء عليه والوضوء صحيح ولو فعلها عمدا فيكره له ذلك والوضوء صحيح. والغسل ثلاثا ثلاثا قلنا الفرض مرة واحدة وإنما التثليث وارد في صفة وضوء النبي كما في حديث عثمان قال فأكفى على يديه فغسلهما ثلاثا أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ما غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ما مسح برأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا. فأنت تلحظ ثلاثا ثلاثا ثلاثا. قال وتكره الزيادة عليها. المصنف يقصد يعني تكره الزيادة على الثلاث في الغسل ولكن الزيادة تنقسم إلى قسمين. الزيادة في الوضوء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة مشروعة مسنونة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الوجه خاصة وهي الزيادة في ماء الوجه. يعني الزيادة في ماء الوجه يعني لما تغسل رأسك لما تغسل أصل وجهك ثلاث مرات تأخذ حفنة كف من الماء بيدك اليمنى وتفرغه على الناصية يعني على مقدم رأسك هنا وتتركه يسيل على وجهك لا تمسحه. هذه سنة لحديث علي بن أبي طالب الصحيح قال وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بيده ثلاث أكف ثم صك بهما وجهه يعني يأخذ الكف ويضرب به وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه يعني يأخذ الكف الماء هكذا ويضرب به وجهه ثم يمسح بالإبهامين باطن الأذنين وهو يغسل وجهه هكذا تمام. يعني إيه؟ يأخذ الكف ويلقم الإبهامين باطن الأذنين. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاث يعني غسل وجهه ثلاث مرات بهذه الصورة يعني يأخذ الكف ويصك به الوجه ثم يمسح باطن الأذنين بالإبهامين. عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء وهذا هو الشاهد فأفرغه على ناصيته وتركه يسيل على وجهه. هذه سنة متروكة عند الناس وهذه سنة لا تمنع أو لا يمنع منها. أما الزيادة التي أشار إليها المصنف بالكراهة والنهي وهي أن يزيد في كل أعضاء الوضوء غسلة رابعة أو خامسة كفعل الموسوسين والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من زاد في غسل أعضاء وضوء أكثر من ثلاث مرات قال من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم وظلم هذا لا يجوز. قال وأيضا يكره الإسراف في الماء. الإسراف كله مكروه وخاصة هنا في الماء حتى ولو كان الإنسان يمتلك ماء كثيرا لأن السنة الاقتصاد في الماء وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ كان لا يسقط من جسمه ماء يمل التراب من تحت، ما كان يسقط ماء أصلا، وكان كثيرا ما يختفي بوضوئه حتى لا يظن فيه الجهال أنه لا يحسن الوضوء، أنه لا يحسن الوضوء. وهذه سنة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، عارف مد يعني حفنة كده، يعني تلتين حفنة كهذه يعني، تمام؟ يعني نصف مثلا كوب كهذا. قال فتوضأ فجعل يدلك أعضاءه، يعني توضأ بثلثي مد، يعني بثلثي حفنة من هذه توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتصاد في الوضوء سنة ثابتة والإسراف منهي عنه. نعم. قال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، ويستحق في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. نعم. قال ويسن السواك، طبعا السواك هو ما يستاك به، ويقال هذا للأراك خاصة، للأراك السواك المشهور، للسواك المشهور، وهذا لا يكون إلا من شجر الأراك. يسن يعني السواك سنة، وهو سنة في كل أوقات الليل والنهار، يعني مستحب في كل أوقات الليل والنهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. لكنه يتأكد استحبابه ويتعين استحبابه في هذه الأوقات التي ذكرها المصنف. قال ويسن عند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لإزالة القذى، شرع أصلا لتنظيف الفم وإزالة الرائحة الكريهة، والملائكة تحضر القارئ حال قراءته، فيستحب أن يكون طيب الرائحة، كما في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم أي في صلاة يقرأ فقام خلفه الملك يستمع لقراءته ويدنو، يعني يقترب، فلا يزال يستمع ويدنو، استمع ويدنو حتى يضع الملك فاه على فيه، الملك يضع فاه أي على فم القارئ، فلا تخرج كلمة إلا كانت في جوف الملك، تمام؟ تخيل. لذلك أمر الإنسان أن يطهر فمه بالسواك، لأن السواك يطهر مجاري الكلام، والإنسان مأمور أن يطيب رائحة فمه، لقول النبي فيما رواه الإمام مسلم، وهو يبين أن الملائكة تتأذى بكراهة ريح الفم كما يتأذى لذلك بنو آدم، فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يشرع السواك ويسن ويتأكد استحبابه عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، عند القيام من النوم. والمصنف هنا أطلق القيام، يعني مثلا لو واحد مثلا قام من نومه ليدخل الخلاء أيسن له أن يتسوك؟ واحد مثلا أكل أكلة سمينة فأصيب بالإسهال، يقوم في الليلة الواحدة مثلا 10-15 مرة، أنا أقول له باستحباب السواك عند كل قيام؟ لا أقول. أما لماذا قال هنا المصنف والقيام من النوم؟ إذن المصنف هنا أطلق اللفظ لكن المراد به شيء مخصوص، وهو القيام من النوم للتهجد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. يبقى المقصود من القيام من النوم إيه؟ اللي هو القيام للصلاة، القيام للصلاة. وعند الصلاة يعني يستحب السواك عند الصلاة، وهذا ظاهر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ومع يعني قبل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى المصنف ذكر أن السواك يستحب في كل الأوقات، لكن يتأكد في هذه المواضع عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم قلنا للتهجد وليس على الإطلاق، وعند الصلاة. فذكر ثلاث مواضع يتأكد فيها استحباب السواك، وهناك مواضع أخرى مع هذه المواضع يتأكد على الإنسان فيها أن يتسوك، وهي أربعة: عند قراءة القرآن لحديث علي السادق إن الإنسان إذا قام أو إن العبد إذا قام يقرأ قام خلفه الملك يستمع لقراءته فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه. الموضع الرابع أو الخامس: عند دخول المنزل، عند دخول المنزل لحديث شريح بن هانئ رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قالت بالسواك، قال العلماء لأن السواك من تمام الزينة، يعني يطيب رائحة الفم إذا اقترب الإنسان من أهله، فهذا من تمام الزينة، كما قال ابن عباس أو ابن مسعود: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. الموضع السادس الذي يستحب فيه السواك أيضا هو عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند بمعنى قبل، يوضحها يعني يدلل على أن عند بمعنى قبل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ ساعة من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ، فالسواك قبل الوضوء وقبل الصلاة. قال ويستحب في سائر الأوقات، قلنا لأنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، إلا للصائم بعد الزوال. يعني المصنف يقول إن السواك يستحب لكل الناس حتى للصائم، لكنه يستحب للصائم إلى الزوال، والزوال اللي هو إيه؟ اللي هو الظهر. الزوال اللي هو الظهر، وسمي زوال لأنه تزول الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب. يقول إن السواك بعد الزوال مكروه للصائم، لاحتمال أن يدخل ريق السواك في جوف الإنسان فيؤدي إلى فساد صومه، وهذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تسوك من كل النهار وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فلا يكره الصيام السواك للصائم لا في أول النهار ولا في آخره، فيستحب له أن يتسوك في أول النهار كما يستحب له أن يتسوك في آخر النهار، ولا فرق بين هذا وذاك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. يقول: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة هل يبدأ بالمج للماء من الفم أم بالاستنثار؟ يعني هو يأخذ كفا ثم يمج ثم يتمضمض ويمج ثم يستنشق، تمام؟ كفا ويأخذ نصفه ويتمضمض ثم يمج ويستنشق بعدها، وهكذا يكرر هذا ثلاث مرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه وآله.